معين. أما بعد، فقد كنا وصلنا إلى الباب 37 في كتاب الصيام في الجامع الكبير لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله، وهو باب ما جاء في وصال شعبان برمضان، والحديث 46 بعد 700. وهذا استئناف الدروس، أول درس بعد الاستئناف، وهو في ربيع الأول 33. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في وصال شعبان برمضان. حدثنا أبو ندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن أبي سلمة عن أم سلمة قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. وفي الباب عن عائشة: حديث أم سلمة حديث حسن. وقد روي هذا الحديث أيضا عن أبي سلمة عن عائشة أنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في شهر أكثر صياما منه في شعبان، كان يصومه إلا قليلا، بل كان يصومه كله. حدثنا بذلك هناد قال حدثنا عبده عن محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. كذلك روى سالم أبو النضر وغير واحد هذا الحديث عن أبي سلمة عن عائشة نحو رواية محمد بن عمرو. وروي عن ابن المبارك أنه قال في هذا الحديث: قال هو جائز في كلام العرب إذا صام أكثر الشهر أن يقال صام الشهر كله، ويقال قام فلان ليلته أجمع ولعله تعشى واشتغل ببعض أمره. كأن ابن المبارك قد رأى كلا الحديثين متفقين، يقول إنما معنى هذا الحديث أنه كان يصوم أكثر الشهر. نعم، هذا الذي ذكر ابن المبارك هو الذي يتعين المصير إليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصوم 60 يوم متصلة شعبان برمضان كله، وإنما كان كما قالت عائشة يصوم أكثر شعبان ولا يصله برمضان. وأم سلمة لما قال الشهرين متتابعين كما قال ابن مبارك أن هذا جائز بلغة العرب، أن تقول صمت الشهر كله أو قمت الليل كله وأنت لم تقم كله، هذا جائز عند لغة العرب أو عند العرب وله نظائر كثيرة. هذا معنى حديث أم سلمة حتى لا يشكل. نعم. باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف الباقي من شعبان لحال رمضان. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا. حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه على هذا اللفظ. ومعنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن يكون الرجل مفطرا، فإذا بقي شيء من شعبان أخذ في الصوم لحال شهر رمضان. وقد روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يشبه قوله هذا، حيث قال صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا شهر رمضان بصيام إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصوم أحدكم. وقد دل في هذا الحديث أنما الكراهية على من يتعمد الصيام لحال رمضان. نعم، إذا كان الرجل له صوم يصومه فهذا لا بأس به، سواء كان مثلا كفارة أو نذر يصوم شعبان لصيام آخر هذا لا بأس به. أما من يتعمد صيام آخر شعبان منفردا هذا اللي جاء فيه الكراهة، والسبب الله أعلم أنه يجر الوسواس، والأمر الثاني يغير الشريعة. ولذلك لما كان عمر رضي الله تعالى عنه في المسجد وسلم النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة، فوثب رجل أراد أن يتنفل بعد السلام مباشرة، فوثب إليه عمر وأجلسه وقال: إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا، يعني يزيدون النوافل ويربطونها بالفرائض حتى تختفي معالم الفريضة. فقال عمر: لا تصل النافلة بالفريضة إلا أن تفصل بينهما بكلام أو بخروج أو بقيام أو بغير ذلك. كذلك هنا في الصيام، لو وصلت النافلة بالفريضة لاختفت معالم الفريضة، وأوشك أن ينشأ أناس أو جيل جديد ما يعرفون معالم الفريضة، فهذا كله من الاحتياط، وينبغي لأهل العلم دائما الاحتياط لحفظ حدود الشرع. ولذلك آخر رمضان يوم العيد محرم صيامه، وهذا فيه قطع بمعنى أنه ما يمكن يتصل بغيره، فينبغي الاحتياط لأول رمضان، هذا اللي جاء فيه النهي. أما رجل ما تعمد وهذا لا يتكرر منه يصوم اثنين وخميس أو نذر أو كفارة فهذا هو الذي رخص فيه. نعم. باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الحجاج بن أيضا بعضهم يذكر معنى آخر أنه قد يضعف عن الفريضة وهذا أيضا يوجد قد يجتهد في النافلة ثم يضعف عن الفريضة يكون جسمه ضعيف ولذلك نهي عن أي شيء يغرر بالفرائض كما في يوم في عرفة وفي الحج مأمورين بالراحة دائما قبل العبادات الكبيرة قد يجتهد في صيام النافلة ثم يضعف جسمه إذا جاء الفريضة وإذا هو ما يستطيع الصيام وقد يكون في معاني أخرى أيضا. نعم. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الحجاج بن أرطاة عن يحيى بن أبي كثير عن عروة عن عائشة قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فخرجت فإذا هو بالبقيع فقال أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قلت يا رسول الله ظننت أنك أتيت بعض نسائك. فقال إن الله تبارك وتعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب. كلب؟ نعم قبيلة كلب. قبيلة كلب. الله أعلم بهذا الحديث هذا فيه انقطاعات وفيه وسيأتي ربما الكلام فيه. نعم. وفي الباب عن أبي بكر حديث عائشة لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الحجاج وسمعت محمد يقول بضعف هذا الحديث وقال يحيى بن أبي كثير لم يسمع من عروة قال محمد والحجاج لم يسمع من يحيى بن أبي كثير يعني في انقطاعين والانقطاعات هذه مؤثرة قد تكون من أناس يخلطون بين أخبار أهل الكتاب أو بين وغيره فليلة النصف من شعبان هذا الحديث الذي فيها لا يثبت كما سمعتم ضعيف ولذلك ابن رجب لما تكلم عنها في لطائف المعارف في في في شهر شعبان قال أول من عرف عنه إحياء هذه الليلة هم عباد وعلماء أهل الشام وعد بعض الأكابر كخالد بن معدان ومكحول وغيرهم وقال إنهم تلقوها عن أهل الكتاب أو أخبار في أهل الكتاب أن ليلة فاضلة ثم أخطأ ابن رجب فقال من أحياها في بيته دون أن يجمع الناس وكذا فهذا لا بأس ومن وأما جمع الناس لها كما كانوا يفعلون فهذا هو البدعة ومنهي عنه يقال حتى الإحياء في البيت إذا كان ليس من عادة أن يصلي الليل تعمدها هي بإحياء يحتاج دليل لا في البيت ولا في غير البيت إلا رجل كان متعود على التهجد ويستمر على ما اعتاد عليه هذه ليلة النصف من شعبان ذكرها ابن وضاح في باب كامل في البدع وبين إنكار العلماء في ذلك وبعض العلماء قال بعضهم قال حتى لو ثبت الفضل فإن تخصيص عبادة يحتاج دليل آخر ليس كل ما ثبت فيه الفضل تلقائيا يخص بعبادة مخصوصة الفضل باب وإثبات العبادات المخصوصة باب آخر وهنا إنما فيها النزول النزول الإلهي ليلة النصف من شعبان والله ينزل كل ليلة. نعم. باب ما جاء في صوم المحرم. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. حديث أبي هريرة حديث حسن. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا علي بن مسهر عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي قال سأله رجل فقال أي شهر تأمرني أن أصوم بعد شهر رمضان فقال له ما سمعت أحدا يسأل عن هذا إلا رجلا سمعته ما سمعت أحدا يسأل ما سمعت أحدا يسأل عن هذا إلا رجلا سمعته يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قاعد عنده فقال يا رسول الله أي شهر تأمرني أن أصوم بعد شهر رمضان؟ قال إن كنت صائما بعد شهر رمضان فصم المحرم فإنه شهر الله فيه يوم تاب فيه يوم تاب فيه على قوم ويتوب فيه على قوم آخرين. هذا حديث حسن غريب. نعم كان تاب فيه على قوم موسى تاب الله عليهم وأنجاهم والحديث الأول حديث أبي هريرة في مسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، فهو أيضا مستحب صيامه شهر الله المحرم لأنه من أشهر الحرم. نعم. باب ما جاء في صوم يوم الجمعة. حدثنا القاسم بن دينار الكوفي كوفي. نعم. حدثنا القاسم بن دينار كوفي قال حدثنا عبيد الله بن موسى وطلق بن غنام عن شيبان عن عاصم عن زر عن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر 3 أيام وقل ما كان يفطر يوم الجمعة. وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة حديث عبد الله حديث حسن غريب. وقد استحب قوم من أهل العلم صيام يوم الجمعة، وإنما يكره أن يصوم يوم الجمعة لا يصوم قبله ولا بعده. وروى شعبة عن عاصم هذا الحديث ولم يرفعه. هذا الأشبه شعبة أحفظ وأضبط من شيبان في عاصم هذا، فالأظهر الله أعلم أنه من فعل عبد الله بن مسعود، لأن هذا غير معهود من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام صيامه محفوظ، لكن عبد الله بن مسعود قد يكون يصوم من غرة كل شهر يعني من أوله 3 أيام، وقد يكون يصوم الجمعة. والصيام يوم الجمعة كما قال الترمذي إنه استحبه قوم من أهل العلم، ومر معنا في الموطأ كلام مالك إن كنتم تذكرونه أنه قال أبو عبد الله الإمام مالك قال لم أدرك أو لم أسمع أحدا ممن أقتدي به في العلم والفقه ينهى عن صيام يوم الجمعة، وقد كنت أرى بعضهم يصومه وأراه يتحرى الجمعة. فنفى مالك أنه سمع بالنهي عن صيام يوم الجمعة وإفراده، وذكر عن بعض الأوائل من أهل المدينة أنهم كانوا يصومون يوم الجمعة. والأظهر الله أعلم كما قال بعض أصحاب مالك إن مالك لم يبلغه الحديث. في صحيح مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه، وقد أشار إليه الترمذي إشارة هنا، أن جابر كان يطوف بالبيت بالكعبة، فسأله رجل وهو يطوف يا أبا عبد الله هل نهى نبينا صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة؟ فقال جابر إي ورب هذا البيت، وفي لفظ إي ورب الكعبة. فحلف جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صيام يوم الجمعة. هذا الذي قالوا لعله لم يبلغ مالكا، وإن كان جابر من أهل الحجاز. وكذلك إحدى أمهات المؤمنين لما دخل عليها وهي صائمة الجمعة قال هل صمتي أمس؟ قالت لا. قال هل تصومين غدا؟ قالت لا. قال أفطري، فيما يروى عنه صلى الله عليه وسلم. فليظهر الله أعلم هو عدم تخصيص الجمعة بصيام، وإنما إن صام قبلها أو بعدها فلا بأس، أما هي ما تخص. ولذلك له فوائد، منها أنها يوم العيد، هي يوم عيد والعيد لا يخص بالصيام. والأمر الثاني أيضا أنها فيها أعمال كثيرة يوم الجمعة مشروعة للمسلم، مثل التبكير للمسجد، تهجير والاغتسال والتطيب والإنصات وتحري ساعة الإجابة، فتشبه يوم عرفة للحاج، ويوم عرفة للحاج لا يشرع صيامه كما سيأتي. لماذا؟ لأن يوم عرفة فيه ذكر ودعاء وتفرغ، فيناسب أن يكون نشيط الإنسان، فقد يكون يصوم يوم الجمعة ويضعف عن أعمال الخير الأخرى التي فيه، بينما لو كان مفطرا قد ينشط للتبكير، إذا أفطر ينشط للتبكير وينشط لتحري ساعة الإجابة وينشط للذكر أكثر من غيره. هذا معنى، ومعنى العيد الذي فيه وغير ذلك من المعاني. فهذا هو الظاهر كما في الباب اللي بعده إنه ما يخص بصيام، إلا رجل يشرد الصوم يصوم شهر أو شهرين أو يصوم الدهر إلا أيام العيد لا بأس به، أو يصوم مثلا بعض الموظفين الآن هنا يقول أيام الدوام ما أستطيع أصوم لأجل العمل وكذا، لكني أريد أن أصوم الخميس والجمعة، خميس وجمعة أيام الإجازة، هذا لا بأس به، ما خص بيوم. نعم. باب ما جاء في كراهية صوم يوم الجمعة وحده. حدثنا الناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده. وفي الباب عن علي وجابر وجنادة الأزدي وجويرية وأنس وعبد الله بن عمرو. كل هؤلاء الصحابة رووا نهي التخصيص بيوم الجمعة. نعم. حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، يكرهون أن يختص يوم الجمعة بصيام لا يصوم قبله ولا بعده، وبه يقول أحمد وإسحاق. نعم. باب ما جاء في صوم يوم السبت. حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا سفيان بن حبيب عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بشر عن أخته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود أو عود شجرة فليمضغه. هذا حديث حسن. ومعنى الكراهية في هذا أن يختص الرجل يوم السبت بصيام، لأن اليهود يعظمون يوم السبت. صحيح، إذا كان الرجل اختص السبت بصيام لأن اليهود تعظمه فيريد أن يخالفهم، هو الآن عظم عيدهم. كما أيضا في ابن وضاح أثر طيب، ابن وضاح هذا سبحان الله فيه أثار انفرد بها وهي من أعجب الأشياء. فيوم النيروز تعظم الفرس والكرد والمجوس، فكان فيه بعض التابعين أرادوا أن يصوموا يوم النيروز يعني مخالفة لعيدهم، فسئل طلحة بن عبيد الله بن كريز وغيره، وسئل بعض السلف فقالوا هم والله أشد تعظيم العيد منهم، مدام الباعث والدافع على صيام ذلك اليوم وجود عيد للكفار إذن هم الآن أثبتوا العيد، فالواجب أنه لا يخص لا بعبادة ولا بغيرها، يعني كأنه لم يوجد. كذلك هذا الذي يصوم السبت لأجل اليهود هو الآن أثبت اعتناءه بعيد اليهود، فالسبت ما يخص بصيام ولا يخص بفرح ولا يخص بغيره، مثل غيره من الأيام. هذا هو الظاهر أنه ما يخص. نعم. أما أنه يكره فيه الصوم إذا كان بدون هذه المعاني فلا، إذا كان يوم من سائر الأيام ما تخصصت بشيء وكغيره، مثل بعض الناس أيضا قد يثبت الصيام يعني ما يصوم يوم يفطر يوم بحيث أن يتبدل، لا يصوم السبت والاثنين مثلا والأربعاء والخميس من كل أسبوع، فيكون السبت لا قبل ولا بعد الصيام، لكنه ما قصد السبت لعينه إنما قصد يرتب أيامه، دائما ينظر في المعاني. نعم. باب ما جاء في صوم يوم الاثنين والخميس. حدثنا أبو حفص عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا عبد الله بن داود عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان. بعض المتأخرين في زماننا ألفوا في صيام السبت رسائل ويعني أثاره المسألة بشدة، وهذا كله تتبع للشذوذ. نعم. حدثنا أبو حفص عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا عبد الله بن داود عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن ربيعة الجرشي عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس. وفي الباب عن حفصة وأبي قتادة وأبي هريرة وأسامة بن زيد. حديث عائشة حديث حسن غريب من هذا الوجه. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد ومعاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن منصور عن خيثمة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين، ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس. هذا حديث حسن. وروى عبد الرحمن بن مهدي هذا الحديث عن سفيان ولم يرفعه، وهذا الأثبت عبد الرحمن بن مهدي أوثق الناس في سفيان الثوري، أوثق من أبي أحمد ومعاوية بن هشام، اللي يظهر أن هذا من فعل عائشة إنها شهر تصوم السبت والاثنين والأحد وشهر تصوم الثلاثاء والأربعاء والخميس، يعني تبادل بين الأيام. أما النبي عليه الصلاة والسلام فكان صيامه معروف ومحفوظ، وسيأتي إن شاء الله مثل صيام لشعبان ومثل سرده للصوم. وحتى الحديث الأول غريب من هذا الوجه كما قال الترمذي. وأما الحسن اللي يقوله الترمذي فهذا أحيانا حسن المعاني وليس حسن الأسانيد أو صحتها كما هو معروف عند الترمذي. ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يواظب على صيام الاثنين والخميس ثبوتا تاما مقطوعا به، وإنما جاء حديث في فضل الاثنين والخميس، وستأتي في مسلم أنه قال تعرض الأعمال على الله يوم الاثنين والخميس، وليس في زيادة وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، هذا في غير مسلم. لكن في مسلم تعرض الأعمال على الله يوم الاثنين والخميس فيغفر لكل أحد إلا المتشاحنين، يقال أركو يعني أخروا أو أرجو هذين حتى يصطلح. فالاثنين والخميس فيها عرض الأعمال على الله ولا شك، وفيه ثابت عن كثير من الصحابة والتابعين تعمد الاثنين والخميس وأنه فيه فضل، لكن الكلام فقط في نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام طريقة صيامه معهودة ومعروفة ومحفوظة، وستأتي بعضا منها، وهذه كلها حديث في الأغلب تكون عمن دونه صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو عاصم عن محمد بن رفاعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن النبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. حديث أبي هريرة في هذا الباب حديث حسن غريب. نعم بهذه الزيادة أحب أن يعرض عملي وأنا صائم. نعم. باب ما جاء في صوم يوم الأربعاء والخميس. حدثنا حسين بن محمد الجريري هنا الجريري الجريري نسبة إلى جرير الجريري ومحمد بن مدوية قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا هارون بن سلمان عن عبيد الله بن مسلم القرشي عن أبيه قال سألت أو سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر فقال إن لأهلك عليك حقا صم رمضان والذي يليه وكل أربعاء وخميس فإذا أنت قد صمت الدهر وأفطرت. وفي الباب عن عائشة حديث مسلم القرشي حديث غريب وروى بعضهم عن هارون بن سلمان عن مسلم بن عبيد الله عن أبيه كذلك. هذا غريب يعني هذا الحديث إنما أورد الترمذي للعلم بها وهو قد بين حاله تعمد الأربعاء والخميس أيضا هذا غريب ما في ثبوت إنما هو من طريق القرشي هذا وهو مجهول. نعم. باب ما جاء في فضل صوم يوم عرفة في أيضا القاعدة هذه اللي ثبتت في الأحاديث الأخرى إن لأهلك عليك حقا لأن الصيام يضعف الإنسان يضعف حتى من التبسط مع أهله ومع السفر بهم أو الذهاب بهم أو الإناث فلو كان دائما يصوم أهله لهم حق ونفسه له حق كما قال عبد الله بن عمر وضيفه له حق حتى في غير ضعف الجسم يلاحظ على الصائم من أحيان يضعف نفسه ما يستطيع ما يتكلم كثير ولا يضحك وهذا نافع لقلبه لكن هؤلاء أيضا لهم حق عليك فينبغي أن تعطي كل ذي حق حقه كما قال سلمان لأبي الدرداء وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر لربك حق ولنفسك حق ولأهلك ولضيفك ولولدك كل هذه لابد تراعي وهكذا كان والله أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عندهم التوازن هذا يعطون كل ذي حق حق تجدهم قد أشبعوا كل باب ما ينجرفون إلى شيء على شيء. نعم. باب ما جاء في فضل صوم يوم عرفة حدثنا قتيبة وأحمد بن عبده الضبي قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي بعده والسنة التي قبله. وفي الباب عن أبي سعيد حديث أبي قتادة حديث حسن وقد استحب أهل العلم صيام يوم عرفة إلا بعرفة وهو الباب اللي بعده صيام يوم عرفة لأهل الأمصار وأهل الآفاق. وأما التعريف يوم عرفة بالمساجد فهذا أيضا قد أفرد له ابن وضاح بابا وذكر ما فيه من الآثار وإنكار السلف لذلك. نعم. باب ما جاء في كراهية صوم يوم عرفة بعرفة. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر بعرفة وأرسلت إليه أم الفضل بلبن فشرب. وفي الباب عن أبي هريرة وابن عمر وأم الفضل حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. وقد روي عن ابن عمر قال حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصمه يعني يوم عرفة ومع أبي بكر فلم يصمه ومع عمر فلم يصمه ومع عثمان فلم يصمه. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم يستحبون الإفطار بعرفة ليتقوى به الرجل على الدعاء وقد صام بعض أهل العلم يوم عرفة بعرفة. نعم موجود في الآثار أن في بعض الناس من التابعين ومن الأخيار صاموا بعرفة ويروى حتى عن بعض الصحابة لكن كما قال ابن عمر أما النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان ما صاموا. وسيأتي كلام ابن عمر أنه قال لا آمر ولا أنهى وأنا لا أصوم لكن لو رأيت رجل صائم ما أنهى ولو رأيت رجل مفطر ما أمر بالصيام أترك هذا لأنه فقط إنما هو لأجل أن يتوفر الجهد للحاج للدعاء والذكر لأن الحج عرفة. نعم. حدثنا أحمد بن منيع وعلي بن حجر قال حدثنا سفيان بن عيينة وإسماعيل بن إبراهيم عن ابن أبي نجيح عن أبيه قال سئل ابن عمر عن صوم يوم عرفة قال حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصمه ومع أبي بكر فلم يصمه، ومع عمر فلم يصمه، ومع عثمان فلم يصمه، وأنا لا أصوم ولا أمر به ولا أنهى عنه. وهذا ترى يفتح لنا باب في فهم كيف فهم الصحابة. شوف، مع أن هؤلاء كلهم ما صاموا ومع ذلك يقول لا أنهى عنه، لا أنهى عن صيامه ولا أمر به. فانظر كيف فهم ابن عمر هذا الحكم، مع أنه أول الأثر قال الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان كلهم ما صاموا ومع ذلك لا أنهى عن صيامه. يفهمون كيف معنى هذا. نعم. هذا حديث حسن، وأبو نجيح اسمه يسار، وقد سمع عن ابن عمر، وقد روي هذا الحديث أيضا عن ابن أبي نجيح عن أبيه عن رجل عن ابن عمر. نعم. باب ما جاء في الحث على صوم يوم عاشوراء. حدثنا قتيبة وأحمد بن عبده الضبي قال حدثنا أحمد بن زيد عن غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وفي الباب عن علي، وفي الباب عن علي ومحمد بن صيفي وسلمة بن الأكوع وهند بن أسماء وابن عباس والربيع بنت معوذ بن عفراء وعبد الرحمن بن سلمة الخزاعي عن عمه وعبد الله بن الزبير ذكروا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حث على صيام يوم عاشوراء. لا نعلم في شيء من الروايات أنه قال في صيام يوم عاشوراء كفارة سنة إلا في حديث أبي قتادة، وبحديث أبي قتادة يقول أحمد وإسحاق. يعني كل هؤلاء الصحابة رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم الحث على صيام عاشوراء، لكن الفضل أنه يكفر سنة هذا جاء في حديث أبي قتادة فقط. نعم. باب ما جاء في الرخصة في ترك صوم يوم عاشوراء. حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر الناس بصيامه، فلما افترض رمضان كان رمضان هو الفريضة وترك عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. يعني إذا شاء صامه في استحباب ومن شاء ترك ليس بفريضة. نعم. وفي الباب عن ابن مسعود وقيس بن سعد وجابر بن سمرة وابن عمر ومعاوية. معاوية هذا في صحيح مسلم أنه خطب الناس قال يا أهل المدينة أين علماؤكم، وكأن رأى أن في بعض الناس يشدد في صيام عاشوراء وخشي معاوية أين علماؤكم. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرض الله عليه رمضان ترك عاشوراء، بمعنى لم يشدد فيه كما كان يشدد، كان صيام عاشوراء واجب، لما جاء رمضان أصبح سنة، فخشي معاوية على الناس. وكذلك بن مسعود دخل عليه رجل يوم عاشوراء وهو مفطر، والآثار معروفة في هذا، فهو إنما هو قدره أنه سنة استحباب، فإذا رأيت الناس يشددون فيه وتخشى أن ينقلون الواجب، مثل في عصرنا يقرب من هذا ينكرون على اللي ما صام، يستنكرون جدا يكون أحد مفطر في عاشوراء، ينبغي ينبهون بالقول والفعل أن هذا ترى سنة لا تتغير الشريعة. نعم. والعمل عند أهل العلم على حديث عائشة وهو حديث صحيح، لا يرون صيام يوم عاشوراء واجبا إلا من رغب في صيامه لما ذكر فيه من الفضل. نعم. باب ما جاء عاشوراء وأي يوم هو. حدثنا هناد وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن حاجب بن عمر عن الحكم بن الأعرج قال انتهيت لابن عباس وهو متوسد رداءه في زمزم، فقلت أخبرني عن يوم عاشوراء أي يوم أصومه، فقال إذا رأيت هلال المحرم فاعدد ثم أصبح من يوم التاسع صائما. قال قلت هكذا كان يصوم محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. نعم، هذا مذهب ابن عباس مشهور، وأكثر الصحابة والتابعين والعلماء على خلافه، وإن عاشوراء هو اليوم العاشر وليس التاسع، ويدل أيضا عليه أثر ابن عباس اللي بعده وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس أيضا في مسلم إن قال إن بقيت، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم العاشر، فقال إن بقيت إلى قابل لأصوم من التاسع. كل الأحاديث تدل على أن عاشوراء هو اليوم العاشر، وكان ابن عباس فهمه من طريقة العرب، أحيانا العرب تقدم مثل قولهم في الإبل عندهم مشهور أنها ترد كل خمسة أيام، ترد الإبل كل خمسة أيام، ويسمونها اليوم الخامس، هذا يسمونه الخمس، ويسمونها الربع مع انه هو الخامس يسمونها. فكان ابن عباس فهم ان عاشوراء هو اليوم التاسع نسبة لليلة التي تليه، ومن قال انه اليوم عشرة هو الصحيح نسبة لليلة التي تسبقه هي ليلة عاشوراء وهو يوم عاشوراء. فالصواب ليس على هذا الأثر. نعم. لهم قالوا إن هذا مذهب مدري عاد ابن عباس أظن ترك، قالوا إن هذا مشهور عن ابن عباس إنه يعد عاشوراء التاسع هذا في الأول، وإنه ما وفق على هذا. وأما لو حمل على أنه يصوم التاسع والعاشر هذا صحيح. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوارث عن يونس عن الحسن عن ابن عباس قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم يوم عاشوراء يوم العاشر. حديث ابن عباس حسن صحيح، وقد اختلف أهل العلم في يوم عاشوراء، فقال بعضهم يوم التاسع وقال بعضهم يوم العاشر. وروي عن ابن عباس أنه قال صوم التاسع والعاشر وخالف اليهود، وبهذا الحديث يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. نعم، قول ابن عباس الأخير يؤيد أن صيام التاسع والعاشر، صيام التاسع والعاشر فهذا أفضل، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. نعم. باب ما جاء في صيام العشر. العشر اللي هي عشر ذي الحجة، حتى هذه العشر معروف أن اليوم العاشر يحرم صومه، اليوم النحر هي تسعة لكنها تسمى العشر، صيام العشر لأنها كلها فاضلة. نعم. حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. هكذا روى غير واحد عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة. وروى الثوري وغير هذا الحديث عن منصور عن إبراهيم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى صائما في العشر. وروى أبو الأحوص عن منصور عن إبراهيم عن عائشة ولم يذكر فيه عن الأسود، وقد اختلفوا على منصور في هذا الحديث. ورواية الأعمش صح وأوصل إسنادا. سمعت أبا بكر محمد بن أبان يقول سمعت وكيعا يقول الأعمش أحفظ لإسناد إبراهيم عن منصور من نعم. منصور هذا قول عائشة موجود في أيضا صحيح مسلم وفي غيره، فإما أنه محمول على علمها هي، وهذا كثير أنه تقول ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا ويروي الصحابة أن يفعله كالبول القائم وغيره، وهو ما كان يأتيها اليوم من تسعة أيام، فهي تحدث بما تعلم. وإما أن يكون عليه الصلاة والسلام ما كان يخص ما كان يعني كان يكثر من العمل الصالح في هذه العشر لكن ما كان منها الصيام، هذا غير مستغرب إن كان يعني ما ذكر عنه الصيام العشر هذه. وعلى كل حال الصيام العشر لا ينكر، بعض الناس الآن ينكر صيام العشر ويحتج بحديث عائشة، حديث عائشة ليس فيه إنكار، إنما تقول إنه ما رأته صلى الله عليه وسلم صائما هذا اللفظ، مع أن الباب اللي بعده في الأعمال البر والعمل الصالح مطلقا في أيام العشر، ومن العمل الصالح الصيام. نعم. باب ما جاء في العمل في أيام العشر. حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم وهو ابن أبي عمران البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وفي الباب عن ابن عمر وابي هريرة وعبد الله بن عمرو وجابر. حديث ابن عباس حديث حسن غريب صحيح. حدثنا ابو بكر بن نافع البصري قال حدثنا مسعود بن واصل عن نهاس بن قهم عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ايامنا احب الى الله ان يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة، يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث مسعود بن واصل عن النهاس، وسألت محمدا عن هذا الحديث فلم يعرفه من غير هذا الوجه مثل هذا. قال وقد روي عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا شيء من هذا، وقد تكلم يحيى بن سعيد في نهاس بن قهم من قبل حفظه. نعم، زيادة الفضل هذه كما تسمعون غير ثابت، وأما أصل الفضل وأنها أحب الأعمال إلى الله ما يقع في تلك الأيام هذا ثابت. نعم، هو في الصحيحين وفي غيره.

وبعضهم يصوم اليوم الأول والحادي عشر والحادي والعشرين، كل عشر يصوم يومها في غرتها، وبعضهم يصوم وسط الشهر وبعضهم يصوم آخره، ولهم في ذلك طرق، وبعضهم يصوم الاثنين. فمثل ما قالت عائشة: كان لا يبالي، أهم شيء كل شهر لا يخرج منك الشهر لو قد صمت منه ثلاثة أيام، هذا جيد. نعم. باب ما جاء في فضل الصوم. حدثنا عمر بن موسى القزاز البصري قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا علي بن زيد عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم يقول: كل حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والصوم لي وأنا أجزي به، والصوم جنة من النار، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وإن جاهل على أحدكم جاهل وهو صائم فليقول إني صائم. نعم. لأن الصوم مثل ما قال بعض العلماء: الصوم من الصبر، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فيقول: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم، فإنه بدون حساب، يعطيهم الله الأجر بدون حساب، لأنه هو الصبر وهو جنة من النار، وخلوف من الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، كما في حديث يحيى بن زكريا لما مثل الصائم برجل تحت ثيابه صرة من مسك، فكل أصحابه يحب أن يشم ريحه. نعم. وفي الباب عن معاذ بن جبل وسهل بن سعد وكعب بن عجرة وسلامة بن قيصر وبشير بن الخصاصية، واسم بشير زحم بن معبد، والخصاصية هي أمه. وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. يقول: زحم كان في الجاهلية، والنبي صلى الله عليه وسلم سماه بشير، وهو بشير بن معبد، لكن اشتهر بالخصاصية، اسم أمه. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر العقدي عن هشام بن سعد عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الجنة باب يدعى الريان، يدعى له الصائمون، فمن كان من الصائمين دخله، ومن دخله لم يظمأ أبدا. هذا حديث حسن صحيح غريب. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه. هذا حديث حسن صحيح. وهذا يدل على أن الفرح بانقضاء العبادة ليس بمذموم. تلاحظ على الحجاج في آخر الحج، يعني إذا طافوا الوداع كثير منهم يفرح بالرجوع إلى أهله وانقضاء المناسك، ويتسابقون على طواف الوداع ويتفرقون إلى أهلهم، فيجي أحد ينكر عليهم يقول: كيف تفرحون بانقضاء العبادة؟ يفرحون فرح مثل الصيام. المجاهد إذا انقضى الجهاد يفرح أن يرجع إلى أهله، وكل متعبد يفرح إذا انقضى، هذا غريزة، انتهى التعب وبقي الأجر إن شاء الله. فما ينكر، ما ينكر الفرح في انقضاء العبادة. الصائم له فرحتان: فرحة يوم يفطر ذهب عنه الصوم وتعبه وظمأه وجوعه، وفرحة حين يلقى الله عز وجل، وهي الفرحة الكبرى. نعم. باب ما جاء في صوم الدهر. حدثنا قتيبة وأحمد بن عبده الضبي قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد عن أبي قتادة قال: قيل: يا رسول الله، كيف بمن صام الدهر؟ قال: لا صام ولا أفطر، أو لم يصم ولم يفطر. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعبد الله بن الشخير وعمران بن حسين وأبي موسى حديث أبي قتادة حديث حسن. وقد كره قوم من أهل العلم صيام الدهر، قالوا: إنما يكون صيام الدهر إذا لم يفطر يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق، فمن أفطر في هذه الأيام فقد خرج من حد الكراهية، ولا يكون قد صام الدهر كله. هكذا روي عن مالك بن أنس، وهو قول الشافعي. وقال أحمد وإسحاق نحو من هذا، وقال: لا يجب أن يفطر أيام غير هذه الخمسة الأيام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها: يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق. إذن سرد الصوم كما في الباب اللي بعده ليس هو من صيام الدهر، لأن يعني كثير من الناس إذا قيل صيام الدهر يتصوره اللي يسرد الصوم. من أفطر الأيام الخمسة التي نهي عن صيامها فقد خرج عن حد صيام الدهر ولو كان يسرد الصوم، لكن لا يعني أنها الأفضل. سيأتي إن شاء الله أن الأفضل صيام يوم وإفطار يوم، هذا أفضل شيء. قال عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمر لما قال أستطيع أفضل من هذا؟ قال لا أفضل من هذا، وهو أشق الصيام، وسيأتي إن شاء الله. أما أنه مباح السرد فهو مباح وفي أجر إن شاء الله، لكن ليس هو الأفضل وليس هو الأصعب. نقل عن طائفة كبيرة من الصحابة كانوا يسردون الصوم، منهم عائشة تسرد الصوم أكثر السنة، ومنهم حمزة بن عمرو الأسلمي، ومنهم أبو طلحة رضي الله عنه، زيد بن سهل، ومنهم عبد الله بن الزبير، ومنهم جماعة من الصحابة كانوا يسردون الصوم السنة، يعني يصومون بالأشهر متوالية. نعم. باب ما جاء في سرد الصوم. حدثنا قتيبة قال حدثنا أحمد بن زيد عن أيوب عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان يصوم حتى نقول قد صام، ويفطر حتى نقول قد أفطر. قالت وما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا إلا رمضان. هذا أيضا نوع شريف من سرد الصوم، وهو أن تسرد الصوم أياما طويلة حتى يقول أهلك قد صام، يعني قد استمر في الصوم لن يفطر، ثم تفطر حتى يقولون لن يصوم. هذا أيضا كان يفعله عليه الصلاة والسلام. نعم. وفي الباب عن أنس وابن عباس حديث عائشة حديث حسن صحيح. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس بن مالك أنه سئل عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يصوم من الشهر حتى نرى أنه لا يريد أن يفطر منه، ويفطر حتى نرى أنه لا يريد أن يصوم منه شيئا، وكنت لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته مصليا، ولا نائما إلا رأيته نائما. هذا حديث حسن صحيح. سبحان الله، هذا التوازن هو اللي بإذن الله من أسباب الثبات والمداومة. جاء بعده قوم تأثروا بالنسك الأعجمي، وذكرت قصصهم في كتب الآثار لا ينبغي الاغترار بها، أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. كنت لا تشاء أن تراه صائم إلا رأيته، ولا تشاء أن تراه مفطر إلا رأيته، ولا تشاء أن تراه نائم إلا رأيته، ولا تشاء أن تراه مصلي إلا رأيته، هكذا وهكذا. وكانت عبادتهم ديمة، ويحرصون على تخليصها وتحسينها. وليس النسك الأعجمي اللي قصصهم يعني غريبة، وإن كانت انتشرت وقد نقلت عن بعض الأكابر أيضا، لا ينبغي الاغترار بها. دائما أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي العباس عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصوم صوم أخي داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. ما يضعف الصوم، يعني الصوم ما يضعفه عن الجهاد، أما إذا كان يضعف عن الجهاد الجهاد أعظم. نعم. هذا حديث حسن صحيح. وأبو العباس هو الشاعر الأعمى واسمه السائب بن فروخ، وقال بعض أهل العلم أفضل الصيام أن تصوم يوما وتفطر يوما، ويقال هذا هو أشد الصيام. ما في شك، لأنك ترسل النفس ثم تمسكها، ترسلها وتمسكها، ترسلها وتمسكها، هذا تعذيب لها شديد. بخلاف إذا سردت الصوم النفس تصوم خلاص ما عاد تشتهي الأكل ويسهل عليها الصيام، لكن تفطر وتصوم وتفطر وتصوم هذا تربية لها عظيمة جدا. ولذلك كان داود عليه السلام من أشد الناس، كان يصوم يوم يفطر يوم طول عمره، يصوم يفطر، أتاه الله الملك والحكمة. نعم. باب ما جاء في كراهية الصوم يوم الفطر والنحر. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن يحيى عن أبيه. وفعله عليه الصلاة والسلام السابق أيضا يمكن يقال ينطبق عليه هذا، لأن عبد الله بن عمر عاهد النبي صلى الله عليه وسلم على أن يصوم يوم يفطر يوم، يوم جاء في آخر حياته ضعف، فماذا كان يفعل عبد الله بن عمر؟ كان يشرد الفطر حتى يقوى جسمه وينشط، ويحسب الأيام اللي أفطرها ويصومها، ثم هكذا. فكذلك هذا يعتبر يعني نوع من صيام يوم وإفطار يوم، إنه كان يشرد الفطر ويشرد الصوم، يشرد الفطر هكذا حتى يقوى وينشط. وعده بن عمر تطبيق للعهد، وإن هذا الشيء اللي عاهد عليه النبي صلى الله عليه وسلم من هذا ما يخل به. نعم. عن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامين، يوم الأضحى ويوم الفطر. نعم. وفي الباب عن عمر وعلي وعائشة وأبي هريرة وعقبة بن عامر وأنس. حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم. وعمر بن يحيى هو ابن عمارة ابن أبي الحسن المازني المديني، وهو ثقة، روى عنه سفيان الثوري وشعبة ومالك بن أنس. حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف قال شهدت عمر بن الخطاب في يوم نحر بدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن صوم هذين اليومين, أما يوم الفطر ففطركم من صومكم وعيد للمسلمين, وأما يوم الأضحى فكلوا من لحم نسككم. هذا حديث صحيح. وأبو عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف اسمه سعد ويقال له مولى عبد الرحمن بن أزهر أيضا, وعبد الرحمن بن أزهر هو ابن عم عبد الرحمن بن عوف. يعني مرة يقال مولى عبد الرحمن بن عوف أو يقال مولى عبد الرحمن بن أزهر ابن عمه. هذا متفق عليه إن يوم الفطر ويوم الأضحى محرم صيام منهي عنه. يوم الفطر كما قال الفاروق هذا يوم تفطرون فيه من صيامكم وهو يوم عيد, ويوم الأضحى أيضا تفرغون من فيه من حجكم وتأكلون من نسككم وهو يوم عيد, فهذه لا تصام. وينبني على ذلك أن من كان عليه شهر صوم شهرين متتابعين, ومن كان عليه صوم شهرين متتابعين وتخللها عيد الفطر عيد الأضحى مثلا سيفطر, هل تقطع التتابع؟ ها ما يقطع التتابع. لو مثلا قال علي شهرين متتابعين نذر أو كفارة جماع أو كفارة ظهار أو قتل خطأ, فقال أبدأ بأول عشر ذي الحجة فتخللها يوم العيد يفطر يوم العيد وأيام التشريق ولا تقطع التتابع, لأن هذه أصلا ما يستطيع صيامها شرعا منهي عنه. نعم. باب ما جاء في كراهية صوم أيام التشريق. حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن موسى بن علي عن أبيه عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النحر ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب. أحسنت أن قلت موسى بن علي وهو مشهور عند العراقيين بن علي, وسيعلق على الترمذي الآن أنه ما يحلل اللي صغر اسم أبوه يقول ما يحلل اللي يقول موسى بن علي, بس العراقيين يسمونه موسى بن علي بن رباح مشهور. يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا وهي أيام أكل وشرب وذكر الله, كذلك أيام التشريق ما تصام, اليوم الحادي عشر من ذي الحجة والثاني عشر والثالث عشر. ولذلك هم يقولون أحيانا يسألون يقولون يوم من أيام البيض لا يشرع صيامه, فتقول هو الثالث عشر من ذي الحجة هو من أيام البيض وهو من أيام التشريق ولا يشرع صيامه. نعم. وفي الباب عن علي وسعد وأبي هريرة وجابر ونبيشة كذا. نعم. ونبيشة وبشر بن سحيم وعبد الله بن حذافة وأنس وحمزة بن عمرو الأسلمي وكعب بن مالك وعائشة وعمر بن العاص وعبد الله بن عمرو. حديث عقبة بن عامر حديث حسن صحيح, والعمل على هذا عند أهل العلم. يكرهون الصيام أيام التشريق إلا أن قوم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم رخصوا للمتمتع إذا لم يجد هديا ولم يصوم في العشر أن يصوم أيام التشريق, وبه يقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق. وأهل العراق يقولون موسى بن علي بن رباح, وأهل مصر يقولون موسى بن علي. وسمعت قتيبة يقول سمعت الليث بن سعد يقول قال موسى بن علي لا أجعل أحدا في حل صغر اسم أبي. صغر اسم أبي لأن اسم هذه همزة وصل. نعم. مثل غيرهم كذلك يروى عن سعيد المسيب أن قال سيب الله من أن سعيد المسيب بالفاعل وليس المفعول. وكذلك ابن علية كان البخاري يتورع ما ذكره مرة, مر قبل قليل إسماعيل بن علية, البخاري يقول إسماعيل بن إبراهيم مقصع ما يسميه بعلية لأنه كان يكره ذلك, الله أعلم. نعم. باب ما جاء في كراهية الحجامة للصائم. حدثنا محمد بن الرافع النيسابوري ومحمود بن غيلان ويحيى بن موسى قالوا حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن عبد الله بن قارض عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم. وفي الباب عن سعد وعلي وشداد بن أوس وثوبان وأسامة بن زيد وعائشة ومعقل بن سنان ويقال معقل بن يسار وأبي هريرة وابن عباس وأبي موسى وبلال. كل هؤلاء روي عنهم النهي عن الحجامة للصائم, رويت عنهم أحاديث. نعم. حديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح. وذكر عن أحمد بن حنبل أنه قال أصح شيء في هذا الباب حديث رافع بن خديج. كذلك روي عن أحمد أن قال حديث ثوبان وشداد صحيحان كما قال علي المدين الآن. نعم. وذكر عن علي بن عبد الله أنه قال أصح شيء في هذا الباب حديث ثوبان وشداد بن أوس، لأن يحيى بن أبي كثير روى عن أبي قلابة الحديثين جميعا، حديث ثوبان وحديث شداد بن أوس. نعم، في قصة واحدة، فدل على أنه ضابط، دل على أن أبا قلابة ضابط للحديثين لأنه جابها سوا ورواها عن يحيى بن أبي كثير. نعم. وقد كره قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم الحجامة للصائم، حتى أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بالليل، منهم أبو موسى الأشعري وابن عمر، بهذا يقول ابن المبارك. وسمعت إسحاق بن منصور يقول قال عبد الرحمن بن مهدي من احتجم وهو صائم فعليه القضاء. قال إسحاق بن منصور وهكذا قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم. وأخبر الحسن بن محمد الزعفراني قال قال الشافعي قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفطر الحاجم والمحجوم، ولا أعلم واحد من هذين الحديثين ثابتة، ولو توقع رجل الحجامة وهو صائم كان أحب إلي، وإن احتجم صائم لم أرى ذلك أن يفطره. هكذا كان قول الشافعي ببغداد. وأما بمصر فمال إلى الرخصة ولم ير بالحجامة للصائم بأسا، واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في حجة الوداع وهو محرم صائم. هذا الحديث معلول وسيأتي. والإمام أحمد وغيره أضبط في مسألة العلل والأسانيد من الشافعي رحمة الله عليه، خاصة في أحاديث العراقيين باعتراف الشافعي نفسه. فالمراد أن هذا حديث ثابتة ويجب المصير إليها، أفطر الحاجم والمحجوم. كان الإمام أحمد يغضب ممن لا يعمل بمثل هذه الأحاديث مع أنها ثابتة، وعن طائفة كبيرة من الصحابة وغيرهم، حتى ابن عمر إمام أهل المدينة كان يكره الحجامة ولا يحتجم إلا بالليل، ولا يقال وش العلة، خاصة في الحاجم نفسه، ولا يقال لعله لما كان يمص الدم يفطر والآن إذا كان بالضغط لا يفطر، بل يقال الله أعلم، قد يكون تعزير أو عقوبة له أو شيء ما ندري عنه. الحديث واضح وصححه هؤلاء الأئمة أهل الصنعة أحمد وعلي بن مديني وطائف كبيرة، أفطر الحاجم والمحجوم أيا كانت وسيلة الحجامة، الحاجم والمحجوم يفطران. وأما أن احتجم وهو صائم هذا معلول، محفوظ احتجم وهو محرم بلا حجامة. نعم. باب ما جاء في الرخصة في ذلك. حدثنا بشير بن هلال البصري قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم صائم، هذا حديث حسن صحيح. هكذا روى وهيب نحو رواية عبد الوارث، وروى إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة مرسلة، ولم يذكر فيه ابن عباس. حدثنا أبو موسى محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم فيما بين مكة والمدينة وهو محرم صائم. وفي الباب عن أبي سعيد وجابر وأنس. نعم، وأنس مما يدل على علته أنه متى ذهب إلى مكة وهو صائم؟ حجة الوداع لم تكن في رمضان، وغزوة الفتح كان مفطرا في السفر، وأين ذهب إلى مكة وهو صائم ومحرم أيضا في نفس الوقت؟ متى؟ مدام كل عمره عليه الصلاة والسلام كانت ذي القعدة، متى جمع هذا محرم وصائم والطريق إلى مكة متى؟ فهذا يدل على أن الحديث هذا غير محفوظ، محفوظ احتجم وهو محرم فقط. نعم. حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا الحديث ولم يروا بالحجامة للصائم بأسا، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس والشافعي. نعم، الشافعي كما تقدم أنه قال لو ثبت، قال هذا ليس عندي بثابت، وهو ثابت عند من قال هو رحمة الله عليه أنكم أعلم الحديث مني كأحمد وغير. نعم. باب ما جاء في كراهية الوصال في الصيام. حدثنا ناصر بن علي قال حدثنا بشر بن المفضل وخالد بن الحارث عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تواصلوا. قالوا فإنك تواصل يا رسول الله. قال إني لست كأحدكم، إن ربي يطعمني ويسقيني، وفي الباب عن علي وأبي هريرة وعائشة وابن عمر وجابر وأبي سعيد وبشير بن الخصاصية، حديث أنس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. كره الوصال في الصيام، وروي عن عبد الله بن الزبير أنه كان يواصل الأيام ولا يفطر. وفعل ابن الزبير احتاج إليه أحمد لما كان في العسكر، لما ذهبوا به للمتوكل وضع له المتوكل من كل الموائد، والإمام أحمد متورع ما يدري هذه منين أتت ومكسب هؤلاء، وكانوا عندهم ظلم بعضهم، فصام 7 أيام مشرودة ليل بنهار حتى يردونه إلى بغداد. فلما أنكر عليه عمه قال تقتل نفسك، قال ابن الزبير صام 7 أيام مشرودة، واصل 7 أيام، فهذا احتاج إليه واحتج بأثر ابن الزبير. لما رأى المتوكل من ذلك قال أرسلوا الشيخ إلى بيته، وكان إمام أحمد طول حياته متوقي ولا يريد عاد أن في آخر حياته توسع في الماكل اللي ما يدري منين مصدره. أما الأصل فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال والزيادة فيه. نقف عند هذا، والأسبوع القادم لو تحضرون معكم مسائل عبد الله أيضا كما كنا أحسن. صلى الله وسلم على عبد الرسول محمد.